بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عبد الله بن أحمد رحمهم الله تعالى في كتاب السنة: إثبات العينين لله عز وجل وما ورد في الدجال وصفته. نعم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فكنا قد بدأنا في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، هذا الكتاب الجليل الذي اشتمل على كتاب السنة لأبيه وزاد عليها. قد توفي عبد الله بن الإمام أحمد في سنة 290 من الهجرة، وأبوه يكنى بأبي عبد الله، وإن كان إخوانه أكبر منه. قد مضينا في هذا الكتاب حتى أخذنا أكثر من النصف، أليس كذلك؟ بلى. وهذا الباب الذي بوب عليه باب في إثبات العينين لله جل وعلا من صفات ذاته وذكر الدجال. فجاء ذكر الدجال ها هنا لا قصدا وإنما عرضا، لأن أصرح الأحاديث في إثبات العينين لله هو حديث براءة ربنا جل وعلا من الدجال وبراءة الدجال من ربنا. والدجال وما في خبره يأخذ بقلوب أهل الإيمان أخذا، ولا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي أوشك الدجال أن يظهر على الناس فيها. فإن مجموعة الأحاديث الواردة في الدجال تدل على أنه يخرج إذا فسد الزمان، وإنما يفسد الزمان بفساد أهله. وقد جاء في قرب خروج الدجال أحاديث كثيرة وعلامات عديدة، منها أن الدجال يخرج فجأة وعلى حين غرة، كما روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، حديث الطويل، وفيه قال: إن الدجال خارج خلة، أي على حين غرة وفجأة، بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا. يدل على هذا أيضا حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. هذه علامة. وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. ولا أرى أن هاتين العلامتين إلا كادت أن تتحقق. فأما الأولى في ذهول الناس عن ذكره فهذا شأن أهل الزمان، لم ينسوا الدجال، وإنما هم عنه في ذهول، سببه الغفلة واللهو والإعراض، وأعظم أسبابه التعلق بالدنيا. وهذا كالموت، لم ينسه أحد، بل الموت متفق عليه بين جميع طوائف والملل حتى الوثنية منهم، ومع ذلك الناس عن الموت في ذهول وغفلة وسلوان. لسان الحال يقول: تو الموت، باقي لي سنين، ما كأن الموت يأتيه فجأة. الشأن أيضا في الدجال كالشأن في الموت، الناس عنه في ذهول وفي غفلة وفي لهو وفي لعب وفي انشغالات. لم يكفروا بالدجال، لكنهم يستبطئون بلسان الحال قبل لسان المقال خروجه. لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، والذهول عن ذكره أي غفلة عن ذكره. يؤمنون بخروجه لكنهم في غفلة عن ذكره وعن فتنته. قال: وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. من أعظم المنابر منابر الجمعة، التي شهودها على المقيمين المستوطنين من الرجال واجب، متى آخر ما سمعتم خطبة يحذر فيها عن الدجال؟ شرق الناس وغربوا، وأعظم ما يهمهم في عقيدتهم وفي دينهم قل التنبيه عليه إلا ما رحم الله. ومن المنابر منابر التوجيه في المساجد، في المجالس، في الدروس، في الإعلام، في هذا الإعلام الذي هجم على الناس اليوم، التواصل الاجتماعي، متى يأتي ذكر الدجال فيه؟ ولهذا خروجه على الناس فجأة وعلى حين غرة وخلة. من علامات خروجه ما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. فإذا كان ذلكم، أي هذه العلامات الأربع، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. اللهم صل وسلم على رسول الله. ومعنى خداعات أي أنها تغر الإنسان وتأتي على غير ما توقع وتهيأ. من علاماتها الشهيرة أن الكاذب يصدق لأنه ذو نسب أو ذو مال أو ذو جاه أو ذو مكانة، والصادق يكذب لأنه لا يؤبه له. والخائن يؤتمن لتلك الاعتبارات، لجاهه، لنسبه، لماله، لمنصبه، لوجاهته. والأمين يخون لا يؤبه له، يعني أن المفاهيم تنقلب والموازين تضطرب، وهذا علامة فساد الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وقد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الدجال حتى يرق الدين، أي يخف، وحتى يدبر العلم. نعم، يرق الدين فلا يبقى له في النفوس إلا الأثر. كيف يرق الدين؟ بضعف العمل به وبضعف اليقين، وأعظم أسباب ذلك العلم، يدبر العلم أي يقل. ومن علامات الساعة الصغرى التي وقعت وما زالت تتجدد فشو الجهل وانتشاره، وارتفاع العلم وقلته، وفشو القلم. معنى فشو القلم أنه لا يكاد يجد في الناس من لا يقرأ ولا يكتب، فشى فيهم القلم، يقرؤون ويكتبون. والقراءة والكتابة ما هي بها العلم، إنما هي وسيلة العلم، وهذه التي تقوم عليها الآن الدول والمنظمات في مكافحة الأمية. يظنون أن الأمية هي في عدم القراءة والكتابة، وأعلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ما ضره ذلك. ومع فشو القلم والكتابة والقراءة الجهل ينتشر ويقل العلم، تكثر المعلومات لكن ما فيها تحقيق، ويرتفع العلم. وارتفاع العلم له صور، منها نسيانه بعدم العمل به، ومنها استبدال الدنيا بالعلم بأن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الأئمة المضلون. في الحديث الآخر: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وإدبار العلم بصرف الناس اهتمامهم عن العلم الشرعي الذي هو أعظم ما يكشف الدجال ويبين زيغه وتدليسه وتزييفه. ومن قبض العلم وإدباره ارتفاع العلماء، ارتفاعهم إما بموتهم، وفيها قول الله جل وعلا: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره نقصان الأرض من أطرافها ذهاب العلماء الذين هم أوتادها وهم النجم الذين يهتدى بهم في هذه الدنيا. وفيها ما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأسوهم وصدروهم وقدموهم ومدحوهم وارفعوهم وهم ما هو بشيء، جهال. فسئلوا لأنهم رؤسوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن رفع العلم ألا يرفع الناس بالعلماء رأسا، وإنما يرفعون بمن زيفوا عليهم بأنهم علماء، إما عبر هذه الوسائل المتنوعة، أو عبر المدح الكاذب، أو عبر سب العلماء وتزهيد الناس فيهم واتهامهم إما في دينهم أو في أعراضهم أو في علمهم، كما هي الديدنة الآن، اتهام العلماء بأنهم عملاء، على علماء سلاطين ما همهم إلا رواتبهم، إلى آخر هذه الشنشنة التي نعرفها من أخزم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: يخرج الدجال في رقة من الدين وإدبار من العلم، يؤيده حديث أبي هريرة في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب تميما لثلاث سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت صدقاتهم قال: هذه صدقات قومي، فنسبهم إليه. وكان عند عائشة منهم جارية قال: يا عائشة أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ثالثا قال: وهم أشد أمتي على الدجال. لما؟ بهذا العلم، شدتهم على الدجال بالعلم، فإن أشد ما يكون على الدجال في نفسه وفي شره وفي فتنته العلم الذي يكشف زيفه وزيغه، وأنه لا شيء، وهو أهون على الله جل وعلا من ذلك. فأوانه ما هو بعيد يا أخواني مع هذا التكاثر للتجاهل والجهل، ولهذا هو شر غائب ينتظر، والساعة أدهى وأمر. وسيأتينا في الأحاديث أنه ما من نبي إلا أنذره أمته، وكان أشدهم إنذارا وتحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي بل يتأكد أن تدور أحاديثه بيننا وبين المسلمين، لعل دوران الأحاديث فيه يبعده زمانا عنا، ويورثنا الحصانة منه ومن شره، وينبه الناس إلى خطره. وهذه مسألة جليلة ومهمة، لأن الدجال لن يظهر إلا إذا ذهل الناس عن خبره. وسوق حديث الدجال في هذا الباب لإثبات هذه الصفة الجليلة لله، أن له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به. فهذه المسألة أجمع عليها أهل السنة، ومستند الإجماع هو حديث الباب: ألا إن الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. ومعنى العور ذهاب إحدى العينين، فأثبت صلى الله عليه وسلم أن الله ليس بأعور، إذن له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به، لا تشبهان أعين المخلوقين بحال من الأحوال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الوصف بإثبات العينين لله جل وعلا هو الذي أقام به أهل السنة، إثبات العينين لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة. من أبوه يا عبد المنعم؟ هو الإمام أحمد. نعم. قال: سمعت أبا الطفيل حاء قال أبي وحدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الطفيل قال: مرت على حذيفة بن أسيد فقلت: ما يقعدك وقد خرج الدجال؟ رضي الله عنه. رضي الله عنه. أبو الطفيل هو عامر بن واثلة رضي الله عنه، وهو آخر من مات من الصحابة، مات في سنة 110. يروي هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، وهو توفي في أول خلافة معاوية من سنة 41 أو 42. نعم. فقلت: ما يقعدك وقد خرج الدجال؟ قال: قعد. فذكر الحديث قال: وفيه ثلاث علامات: أعور، وربكم ليس بأعور، ولا يسخر له من الدواب إلا حمار، رجس على رجس، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. هذا حديث جليل، أصله في صحيح مسلم، حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري. قال رضي الله عنه: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من مكان مشرف عالي، ونحن نتذاكر، نتحدث، نسولف، فبما كان يتذاكر الصحابة؟ تقول يتذاكرون بالنسوان وبالدنيا، ولا بالمال والتجارات، ولا بالكورة؟ إنما يتذاكرون ما يهمهم. قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. حي والله هكذا القلوب، همهم دينهم وهمهم نجاتهم وفلاحهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدابة، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. واثلة قال لحذيفة بن أسيد رضي الله عنهما: ما يقعدك وقد خرج الدجال؟ أي قرب خروجه، لأن حذيفة راوي حديث الأشراط الكبرى العشر، فقال له: اقعد، لتعليمه العلم، وأن العلم مانع بإذن الله لمن استمسك به واعتقده ودان لله به من فتنة الدجال. فذكر الحديث حديث الأشراط العشر، ثم قال: وفيه ثلاث علامات الدجال: أعور، والعور يكون من عينين، لو كانت له عين واحدة وصار مطموسة مش غدي يغدو الدجال أعمى، وإن ربكم ليس بأعور. هذا دليل أهل السنة على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ولا يسخر له من الدواب إلا الحمار، قال رجس على رجس، لأن الحمار وشه نجس، رجس، وهو الدجال رجس نجس، فنجس على نجس. سبحان الله العظيم، حتى باقي البهائم تتنزه عنه، الخيل، الإبل، وإنما الذي يناسبه الحمار، رجس على رجس. وفيه أن من بني آدم من هو شر من هؤلاء البهائم، فالبهائم لا تقبل الدجال إلا الحمار، ومن بني آدم أجناس كثيرون يقبلون الدجال، فهم شر من البهائم، لأن بالدجال زيغان الناس عن الدين إلى الشرك والكفر. قال: مكتوب بين عينيه كافر. أين بين عينيه؟ أي في جبينه، بين العينين هو الجبين، مكتوب فيها كافر يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب، يعني يحسن الكتابة والقراءة أو لا يحسنهما، متعلم أو غير متعلم. بماذا يقرأها؟ يقرأها بحس الإيمان الذي في قلبه. والكافر ولو كان عالما كاتبا لا يقرأ هذه الكلمة، ولهذا جاء أنه مكتوب كافر، وجاء أن مكتوب كاف فاء راء، والمعنى في كليهما واحد. نعم. يأتي هذا إن شاء الله. نعم، هناك من يتبع الدجال وهو يعلم، يقول صلى الله عليه وسلم: وليأتينه الرجل يريد أن يرى ما معه، يقول بشوف أبا ناظر ملقوف اللقافة اللي ما له حد، فيذهب ليرى ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه، لبس عليه ودجل عليه حتى جعله من أتباعه لعظيم بهرجه وشديد فتنته وخطره. نعم. حدثنا أبو خالد هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا أبان بن يزيد يعني العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن الحضرمي بن لاحق حدثه أن أبا صالح السمان حدثه عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت الدجال فبكيت. قال: فلا تبكي. عندك ما مشكولة ذكرتها ولا ذكرت؟ ذكرت يا شيخ. ها؟ ذكرت بالضم. رسما ولا كتابة؟ لا رسما. أي محتملة أنها ذكرت هي في نفسها الدجال، أو أن النبي ذكر الدجال ذكرتها. أي اسلم. قالت: ذكرت الدجال فبكيت. قال: فلا تبكي، فإنه إن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن مت فإن ربي عز وجل ليس بأعور. هذا حديث صحيح، وإن كان في هذا الإسناد الذي ساقه المؤلف عبد الله بن أحمد يحيى بن أبي كثير الحضرمي وهو ثقة، لكنه يدلس، والعلماء أخذوا من حديثه ما صرح فيه بالسماع، وها هنا لم يصرح، وإنما ذكر أن شيخه حدثه، أن شيخه قال أن الحضرمي ابن لاحق حدثه، ففي هذا التحديث، والتحديث يزيل إشكال التدليس، ومعنى الحديث ثابت في الصحاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال خفض فيه ورفع وزاد ونقص حتى ظنه الصحابة وراءهم في طائفة نخل المدينة، لأن النخل يحيط بالمدينة، فلما راحوا إليه رضي الله عنهم رأى وجوههم متغيرة من الخوف والفزع وشدة ما سمعوا من أمر الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت وزدت فيه ونقصت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، كما في حديث عائشة: فأنا إن يخرج وأنا حي فأنا أكفيكموه، يعني ما لكم هم، لا يضركم وأنا حي. خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كاف الناس شره، وإن يخرج لست فيكم، وهذا الواقع، لأنه مات الموت الذي كتبه الله على بني آدم. قال: فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. فأما أن يكون المرء حجيج نفسه فيه والله مصيبة، لكن يسلين ما بعدها لما استخلف عليه الصلاة والسلام الله على كل مسلم. وفي هذا الحديث: لا تبكي، فإنه إن يخرج الدجال وأنا حي أكفيكموه، وإن مت فإن ربي ليس بأعور، وهذا الشاهد. وبكاؤها رضي الله عنها فرقا وخوفا على دينها أن تنفتن بهذا الدجال. وهذا اللائق، فإنه ما خاف المسلم من شيء إلا وحذره بإذن الله. خاف الصحابة على أنفسهم النفاق فوقاهم الله إياه. أي النفاقين خافوا على أنفسهم؟ ها؟ الأصغر ولا الأكبر؟ خافوا النفاق الأكبر. ولهذا نشد عمر حذيفة رضي الله عنهم قال: نشدتك بالله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ وقد سمى له عليه الصلاة والسلام لحذيفة أسماء 17 من المنافقين مرجعهم من تبوك، الذين هموا بإلقاء النبي من العقب، عقبة تبوك وقتله. فإذا خاف الإنسان من الشيء حذره بإذن الله. وهذا يبين لكم عظمة قلوب الصحابة. خافوا من الدجال حتى بكت عائشة رضي الله عنها، وخاف عمر من النفاق الأكبر حتى خشي على نفسه، فسلموا بإذن الله. وكل من مات قبل ظهور الدجال سالم من شره، ومن مات وهو لم يزل وجلا خائفا في قلبه من النفاق جدير بأن يتقاه وأن يحذره. نعم. قال رحمه الله: الرواية محتملة، ذكرت في عائشة وذكرتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور، وليس الله عز وجل بأعور. هذا الحديث حديث سعد بن مالك. من هو سعد بن مالك؟ ابن أبي وقاص رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأصفن الدجال وصفا لم يصفه نبي قبلي، ألا إنه أعور العين، يعني العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. الحديث هذا الإسناد اللي ساقه المصنف فيه محمد بن إسحاق وهو المؤرخ المشهور، وفيه التدليس، لكن هذا الحديث ثابت من وجوه كثيرة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لأصفن الدجال وصفا لم يصفه نبي قبلي. نعم، أكثر أنبياء الله وصفا للدجال هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا ما من نبي إلا أنذره أمته. لقد أنذره آدم ونوح وإبراهيم وموسى، كل نبي أنذره قومه، أشدهم إنذارا وتحذيرا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. لما؟ ها؟ أنه يخرج في أمته. أي لأنه رحيم. الدجال أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، ولهذا حق الله على الأنبياء أنهم إيش؟ أن يبينون لأممهم خير ما يعلمونه لهم، وأن تحذر الأنبياء عليهم السلام أممهم شر ما تعلمه لهم. وإن من شر ما تعلمه الأمم الأنبياء لأممهم الدجال، وكان نبينا أشدهم لأن الدجال خارج لا محالة في أمته، ولأنه آخر الأنبياء هو العاقب وهو الحاشر عليه الصلاة والسلام، ولهذا بينه بيانا ضافيا أكثر من بيان الأنبياء قبله. ولهذا حديث الدجال المتفرقة جاءت لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الغداة. وش صلاة الغداة أنت؟ لا، صلاة الغداة هي الفجر، يغدو الناس منها إلى أعماله. ف فرق المنبر وحمد الله وأثنى عليه وذكر الدجال وذكر ما يكون إلى قيام الساعة، وما زال إلى أن زاغت الشمس. فنزل فصلى الظهر ثم رجع فأتم حديثه حتى نزل فصلى العصر ثم رجع فأتم حديثه حتى غربت الشمس، ما ترك شيئا مما يكون إلى قيام الساعة إلا وأخبر منه الصحابة خبرا. ومن ذلك الدجال، وكرر حديثه عليه الصلاة والسلام، وكرر الأمر بالاستعادة منه لأنه خارج في أمته لا محالة. ولهذا قال: أبينه بيانا لم يبينه نبي قبلي، وأصفه وصفا لم يصفه من كان قبلي، أي من الأنبياء، وهذا من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. ومع ذلك، مع عظيم هذه الفتنة، فتنة الدجال، وكبير أثرها وخطير شرها، خاف علينا أمرين أعظم من مخافته الدجال على عظم الدجال. ما هما؟ الشرك الخفي ومنه الرياء، والأئمة المضلين. لماذا خاف هذين الأمرين علينا أعظم من مخافته علينا الدجال مع شدة تحذيره الدجال؟ ليه؟ ما السبب؟ ها؟ ها يا مجذوب، وله الخفي الدجال، اي والدجال، اي ها شرك الخفي وهذه مخرج من الله. احاول الاخوه شرك الخفي خرج من الله، منهما هو مخرج من المله وهو الرياء المستحكم، ومنهما لا يخرج من المله وهو يسير الرياء. طيب والدجال مخرج من المله بعد؟ الدجال اشد اخراجا من الشرك الخفي. ها ها تحبط الأعمال؟ لا، هاي ضعف الإيمان، ما هم مثل زوال الإيمان. الدجال يزيل الإيمان كله، يمسحه. فلما خاف علينا الشرك الخفي والأئمة المضلين أعظم من مخافته علينا الدجال؟ ايه، مع وضوح الدجال يا أكثر ما أكثر أتباعه حتى من المسلمين. ليس هذا الجواب، الجواب من جهتين يا أخواني. الجواب الأول أن الدجال لا ينفتن به إلا من طلع عليهم في من طلع عليهم الدجال في زمانه. كل من مات قبل خروج الدجال فهو سالم ناجي من أين؟ فتنة الدجال، لكنه لا يكاد يسلم من الشرك الخفي أو من الأئمة المضلين. هذا وجه. الوجه الثاني عندك؟ أي نعم. الوجه الثاني أن الشرك الخفي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم خفيا، قد لا يلقي له صاحبه بالا، قد لا يهتم له الاهتمام اللائق به كما يهتم للدجال، فيتساهل ويتسامح فيه فيسري في نفسه وهو الرياء، فيوقعه فيما هو أشد لتهاونه فيه، يسري في النفوس سران الشعاع في الهوى. وكذا الأئمة المضلون، الأئمة المضلون لهم معنيان: علماء السوء الذين يحرفون دين الله باسم العلم فيتبعهم الجهال يظنون أن هذا هو العلم. كم من علماء السوء من سوغوا الرفض والقبورية والتعطيل كما سوغوا المحرمات واتبعهم الناس، فضل بضلالهم الخلق الكثير. مبدأ واقع على مدار التاريخ، أئمة الضلالة هم أعظم أسباب ضلال الناس. ومن أئمة المضلين الأمراء السوء الذين يحلون الحرام ويسوغونه للناس ويحرمون الحلال ويحرمون الناس عليه، فيظل بهم خلق كثير. فخاف علينا هذين الأمرين أشد من مخافته الدجال لعظيم شرر هاتين الفتنتين. الدجال إنما ينحصر في من يظهر عليهم في آخر الزمان، من هرب عنه ولم يلقه، من استمسك بدينه سلم ونجي بإذن الله من الدجال. وش تقول سلمك الله؟ أي كثير طويلة. أي الشرك الخفي هو الرياء، ولهذا فسره عليه الصلاة والسلام يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يطلب المدحة، يطلب عدم الانتقاد، فتزين صلاته لمن؟ لله. أصل صلاته لله، لكن تزين صلاته لغيره. طرأ عليه هذا الرياء فحرف البوصلة من أن تكون النية لله إلى طلب مدحة الناس. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام في الدجال بيانا لم يسبق في كتبه في بيان الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. نعم، ناخذ حديث منهم نفتح المجال. نعم، قال رحمه الله تعالى: حدثني من سمع أبا أمية بن يعلى قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. هذا الإسناد معضل. قال حدثني من سمع أبا أمية بن يعلى، سقط من على إسناده أكثر من راوية، عن نافع عن ابن عمر، والحديث أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. والحديث يأتي له إن شاء الله تطويل في مقام ثاني. ففيه ها هنا أنه سماه المسيح ووصفه بالدجل، فهو مسيح. ما معنى أن الدجال مسيح؟ ممسوح العين، أي مطموسة، وهذا عوره، وهو ممسوح، وهو مسيح الضلالة كما جاء في الأحاديث، في مقابل مسيح من؟ الهداية. من مسيح الهداية؟ عيسى بن مريم. وسينزل عيسى ليقتل الدجال، والدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب. إن كذبه؟ كذبه في أمور ثلاثة. الدجال أول ما يظهر يدعي أنه صالح وعابد، فيدعي أصحابه له الولاية، وسيأتي من جهة المشرق على هذا النحو. فإذا زاد أتباعه من هؤلاء الغفلق البهم، ادعى أنه نبي ويؤيد بخوارق، يصدقونه أتباعه. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ شواهده واقعة الآن. انظروا في عبادي الأضرحة والمقامات كيف دلس ودجل سدنتها على أتباعهم، حتى اعتقدت الولاية في من ليس بأولياء، بل اعتقدت الربوبية والألوهية على من ليس أهلا لها. كيف لو ظهر الدجال ومعه من خوارق ما لا يستطيعون دفعه، فيبلغ منتهى شره بادعائه أنه رب العالمين. إذن هو في كبر وعجب، ينتقل من كبر إلى كبر أعظم. فهذا دجله المتتابع. دجال صيغة مبالغة من الدجل، ادعى أنه ولي ثم ادعى أنه نبي ثم بلغ منتهى دجله بادعائه أنه رب العالمين. وقوله أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، هذه لها كلام طويل نرجئه إن شاء الله إلى محله، ونؤلف فيه بين الأدلة التي ورد في ظاهرها نوع تعارض. نعم، قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذر قومه لقد أنذر نوح عليه السلام قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله عز وجل ليس بأعور. وفي قوله رضي الله عنه قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه قام فيهم النبي مقاما فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، هذه سنته المضطردة إذا أراد أن يعظ الناس سواء في خطبة أو في نصيحة أو في موعظة، يبدأها بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. ما أعظم خصائص الله التي يثنى بها عليه؟ ها؟ انفراد بالله، انفراده بالعبادة. ولهذا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا أعظم ما يثني به المخلوق على الله، هو وحدانيته في الألوهية. ثم ذكر الدجال قال ما من نبي إلا أنذره قومه ألا وإني أنذركموه أي أحذركموه، أنذره نوح قومه وأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، في جملة وصف الدجال. وأخص ما ذكر أنه أعور العين اليمنى وإن الله جل وعلا ليس بأعور. هذه الرواية يسوقها المؤلف رحمه الله الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل لهذا الأصل الأصيل عند أهل السنة بإثبات أن الله له عينان كريمتان لائقتان به. وتتمة الحديث نرجئه إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا وإياكم شر هذا الأعور الكذاب وشر فتنته، وأن يقبضنا إليه جل وعلا غير مفتونين، إنه سبحانه جواد كريم. نعم، سؤالك.